حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحييهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة له أضعافا كثيرة كثيره له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ترجعون وإليه ترجعون